ياه يا أسامة، مين كان يصدق إنك تقدر تدير مبنى المجموعة بالكفاءة والصرامة دي؟ بجد بقى أنا فخور بيك جدا. البركة فيك يا زميكي، أنا نفسي مش مصدق نفسي. أنا ساعات أقف كده قدام المراية وأعمل حوار الأستاذ عباس حمودة ده. طيب طمني، الزيادة السنوية بتاعت العاملين تمام؟ تمام، نزلت لبتاع المالية لقيته معطلها، قال إيه ناقصة إمضة من سعادتك وختم مكتبك. قلت له مفيش حاجة بتعقد عزيز باشا وتخليه يقلب بوزه قبل كاش غير التعقيدات والروتين ده. صح، برافو عليك. قلت له هات مديلك أنا على مسؤوليته. صح جدا، برافو عليك. بس خليته وقف الصرف لحد لما أرجع لك وأشوف أنا كده اتصرفت تمام ولا لأ. الله يخرب بيتك، مفيش فايدة، اصرف يا بني آدم. ولا أقول لك، أنا هخلي نجلاء تديله أمر الصرف من سكرتارية مكتبي. مدام نجلاء، مدام نجلاء. أفندم يا عزيز باشا. تعليلي من فضلك، فاكر يا أسامة من حوالي سنة كده لما حاولت تتغير علشان نجلاء ترضى تتجوزك؟ ما تفكرنيش يا زميكي، كانت أول مرة أنزل أشتري بدل من وسط البلد، فضيحة بعيد عنك. أوامرك يا عزيز باشا. والنبي يا نجلاء، طلعي أمر صرف الزيادة السنوية بتاعت العاملين من عندنا هنا. يا سيدي إسماعيل، هما لسه في الحوار بتاع الصرف ده. أنا كذا مرة أقولك إن بتاع المالية ده غنداف ودمه تقيل وواقف. الشهادة لله يا ليفا، نجلاء هانم عرفت تأثر فيك وتغيرك. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ مش كفاية عليا ليفا واحدة، ده أنا بقيت قاعد في حمام. يا صلاح، يا أبو حسين، يا حسين، يا أي حد، حد يفتح الباب يا جماعة. يا 100,000,000,000 مرحب يا عزيز باشا. خطوة عزيزة. عزيزة دي حبيبتي، عاملة ايه؟ زي الفل وبتبوس ايديك، ليك وحشة يا باشا والله. قلت عد اطمن على قصر الخير وهشقر على اوجست بالمرة. شرف وتنور في اي وقت يا غالي، اتفضل يا باشا. اهلا اهلا اوجست. ابرل حبيبتي، اوعى يكون الواد اوجست ده مضايقك ولا مزعلك، اكسر لك نفوخ. عايزكم تتشطروا كده بقى وتملوا القصر مارش وجان وجون وديسمبر، يعني عندكم سنة بحالها برطافية. ده ده ده ده ده ده، والله أنا ما صدقتش الواد صلاح لما بيقول لي إن عزيز باشا هنا. إزيك يا عم صابر، وحشني والله. ما تشوفش وحش أبدا يا ابني يا حبيبي يا غالي يا ابن الغاليين. الولاد هيفرحوا قوي قوي لما يشوفوك. طمني عليهم يا عم صابر، أخبار الولاد هنا إيه؟ زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضلك انت يا راجل يا امير يا غالي يا ابن الغاليين. بيتعالجوا ويتعلموا وياكلوا ويشربوا احسن اكل واحسن شرب واحسن لبس. طب والله كويس جدا، عملت ايه في المشرف اللي كنت عايزه يجي يساعدك هنا؟ لقيت حد؟ جبت الشنواني، جبت يعيش معايا هنا ويساعدني. اهو مين هيساعدني ومين هلاقي حد اناكفه وانهد معاه وياخد بحس برضو. يا دي شلقامي. طب يلا اشوف الولاد ده قبل ما امشي. في ايه يا جماعه؟ جبتوني على مال وشي، حصل ايه؟ الزبون ده يا برنس عزيز فاكرها سايبه ميغا، ما عرفش ان الشركات دي فيها رجاله ما يضحكش عليهم. مظلوم والله يا عزيز باشا. يا لا يخرس يخرس يا انت فاكرني فان دي؟ يالا هو انا علشان ماسك الامن بتاع المجموعه ابقى بيه؟ طب لا اصحى. انا تشيت شاوه لو وزعوها على عيلتكم تكفيكم لاخر العمر وتزيد. بالراحه بس يا زغلول بيه وفهمني. لا مؤاخذه برنس عزيز، زغلول دي في الاجتماعات تقول لازم منه، انما مع الاشكال دي انا زلطه اللي دماغه انشف من حجر الصوان. طيب بس فهمني، الزبون ده لقيت معاه نسختين من مفتاح الخزنه. طب اقول لك حاجه. هتقول ايه؟ الكتم يا واد. لقيت معاه نسختين من مفتاح الخزنه اللي هو مسؤول عنها، قال ايه بنصحته بيسيب نسخه هنا. لا بس على ما تتكلمش ما تنطقش، والتانيه بتفضل معاه. سبته يا باشا، قلت اشوف اخرتها. لا ما قلتش كده. اسكت ياد. قلت اشوف اخرتها، ده زلطه الظن وحش. لقيت البيه بقى جاي في غير مواعيد العمل. ما حصلش. يا اسكت ياد. ما حصلش بقولك. قال ايه؟ علشان يحضر شغل بكره. ما حصلش والله. ايه اللي ما حصلش؟ ياد الكتم ياد. طب ما يمكن كده فعلا يا زلطه. يا باشا عيب عليك، انا الشمال اشمه من على بعد 1,000 كيلو. انا مش شمال. الزبون ده عنده عجز 20,000 جنيه. ده ايه ده فعلا؟ والله يا فندم كانت زنقه وكنت هردهم قبل الجرد. ترد ايه ردت الميه في زورك؟ طب تضرب لطه؟ عيب عليك يا برنس، مش بقولك جرد ابن جرد. الله يسامحك. خلاص خلاص، خدوا منه المفاتيح ورجعوا العهده بتاعته ومشوه. ناخد ايه بس يا باشا؟ ده لازم زلطه. انا قلت مشوه. هو ده بقى سعادتك يا فندم الفنان مودي خبير التنكر. لا من فضلك، انا مش بس خبير التنكر، انا اسطوره في مجال عملي، انا ميجا سوبر ستار. معلش يا فندم، هو بس متطاوس حبتين، وتقدر سعادتك تقول لاسع 3 حبات، بس انا بعرف اتعامل معاه. ايه يا مودي؟ اهلا يا استاذ مودي. كده هو كده طبيعي؟ الموضوع اللي احنا محتاجين مساعدتك فيه هو كالتالي: في مسجون ادعى الجنون وقدر يقنع النيابة انه فقد قواه العقلية فعلا، وبعدين بالتالي وضعوه مستشفى المجانين تحت الحراسة. انا مش قادر افهم ايه اللي يضحك بالحراسة. حاول تستحمل يا فندم. حاضر. المسجون ده يعرفني كويس، فانا بقى عايز اغير شكلي واتنكر في هيئة طبيب نفسي علشان اقدر اتكلم مع المسجون ده واعرف مخبي الفلوس اللي سرقها فين. سهلة قوي يا فندم. الحمد لله. تحب اخليك طبيب الماني الجنسية؟ الباشا ما بتكلمش الماني يا مودي، اتلم بدل ما ابعتك الحجز. ها اوكي، بلاش دكاترة اجانب خالص. تحب اخليك لوكس لايك طبيب نفسي مشهور مثلا، ولا شخصية تانية خالص؟ وبعدين بقى. انا اسف يا فندم. يا ابني يا ابني يا حبيبي، اشتري كرامتك، ده سيادة اللواء مدير الادارة. اختصر يا مودي وهات من الاخر، فاهم ولا مش فاهم؟ اسكت بقى، لقيتها لقيتها خلاص، ما تخدنيش. اخليك طبيبة ولد وانا ست ولد؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن حد يتعرف عليك خالص. انا بقولك لازم تعرف كده بقى، ولا ايه الموضوع؟ الله يا عزت. لا لا لا لا لا لا، مش ممكن. عزيز ده ولد فرفور، ولد متدلع وما يعرفش يعمل اي حاجة ابدا. مش ممكن ابدا يخرج من الفخ اللي انا نصبته له. لا لا مش ممكن، ده حتى ابوه اللي اسمه ابوه الاسيوطي الكبير رجل الاعمال الداهيه ما خدش في ايدي غلوه. العزيز قال عزيز ده يروح يتشطر على اصحابه الفرافير اللي زيه، يروح يشتري يخت يشتري كلب، انما يشتري حياته كلها ويبيعني انا اللي ورايا واللي قدامي؟ لا ده انا هقتلك يا عزيز، انا هقتلك يا عزيز. حقنة مهدئة بسرعة للنزيل تحت الحراسة بسرعة، النوبة جاتله، يلا خلصوني. حبيبي انت جيت يا دوب تاخد شاور وتلاقي الاكل جاهز. ده ايه ده؟ هو انا مش قلت 100 مرة تستريحي خالص وما تتعبيش نفسك؟ ما ناكلش يعني يا سي عزيز عشان الدلع المسخ بتاعك ده؟ يا ستي ما نبعت نجيب اكل جاهز، ايه المشكلة؟ ده ايه ده تاني يا عزيز؟ ما احنا اتفقنا بقى، انت مش متجوز علشان تجيب اكل من بره، امال انا هنا بعمل ايه؟ مش كفايه انك مديني اجازه اجباريه من الشغل؟ يا حبيبتي ده مؤقتا بس لحد ما تقومي بالسلامه، بعد كده ارجعي الشغل زي ما انت عايزه، واعملي الاكل واغسلي واكوي الهدوم كمان زي ما تحبي. مش عارفه بقى يا عزيز، اصلا انا بحس ان ماليش لازمه لما مش بشتغل. يا سلام، لا طبعا ليكي لازمه و60,000 لازمه كمان. امال البوزيتيف انرجي ده ايه؟ اخده منين؟ يا عزيز فاكر؟ الا فاكر، احلى ايام في حياتي كلها، الايام اللي عرفتي فيها المعنى الحقيقي للحياه، المعنى الحقيقي لوجود البشر، المعنى. ايه يا رانيا مالك في ايه؟ الحقني يا عزيز الحقني. ايه يا رانيا في ايه؟ انت اتحولتي؟ هيكون في ايه يعني؟ واحده في الشهر 9 يا اخي وبتقول لك الحقني، هيكون في ايه؟ حاولت يا عزيز. يا نهار اسود، قصدي يا نهار ابيض، يا نهار ابيض وزي الفل كمان. طيب طيب احنا محضرين الشنطه جوه مش كده؟ هجيبها وننزل فورا. امسكي نفسك يا حبيبتي. الو ايوه يا ليفا، حصلني على حوار المستشفى بسرعه. رانيا